الصائم المتطوع، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أيوة. بارك الله فيك. أي نعم. لأنني أعلم أن هذا الحكم هكذا فيه. أي نعم. كأنه هو يوعظه على الشيء بدون كلام. أي نعم. فإن كرديت عليه. إيه. إنه هذا الرجل يضحك على الحديث اتباعا لهوى في نفسه. والله أنا ما قرأت لك، أنا سمعت منك. نعم. معلش في سحب يعني. أنا ما قرأت لك، سمعت منك. نعم. بس بدنا نشوف شو الفائدة من السؤال هذا. الفائدة إنك أنت كيف تحكم على هذا الرجل بأنه اتباعا لهوى في نفسه أو كذا؟ أو حكمت على نيته. أو إيه؟ هو هكذا يقول. أو في عطف هون. أو يعني أو كونه ينصر ما تبعه. طيب. إذا مو أكيد إنه بيتبع هواه. مش أكيد يعني بيتبع هواه. إما هذه وإما هذه. كويس، لكن أنت عم تحصره في اتباع الهوى. أنا بقول إما هذه وإما هذه. جميل جدا. حكيت هنا على نيتي. معليش اسمع، إذا رفعنا كلمة اتبع هواه وحصرناها اتباع لمذهبه، بتقلي شو عرفك؟ هيك أكيد يعني. الأدلة العلمية أكيد كوي. يعني هذا معنى هذا أنك أنت ما بتقول عن إنسان بحياتك أنه هذا ينتصر لمذهبه. أنا بقول بص جيدا ها. بس بدك تفهم مني. أنا كان سؤالي أنه أنت بحياتك ما بتقول ممكن إيه. كيف بتقول؟ أقول إن كان ظهر منه ذلك. أو أنا وأنا شو بساوي؟ ما ظهر منه ذلك؟ أنا أقول لك أنا كنت كما قال شو بتفيد من السؤال؟ بتفيد إنه هو كان بيني ومتخلت على هذه المسألة. نعم؟ بيحكي فيها كثير الثانية. شو نساوي له؟ متى ذاك الأولاني؟ شو نساوي له؟ نجيب له كمام يعني؟ لا. فإذا شو نساوي له؟ لكن فكري أنا إنه هو بيدعي لك أنت يا أخي مطلع على نيته. لك إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بدون ما إنك لك أخي بيدعي كل الناس هيك بيقولوا. فأنت شو بتجاوب إذا قلت عن إنسان إنه هذا بينتصر لمذهبه وهو بيقول أنت شققت عن قلبه، شو بتقول عنه؟ لك أنا. أنا بقول ظهر منه ما يدل على هذه النية. إيه وأنا ما بيطلع بإيدي أقول مثل حكايتك ما شاء الله عليك. أنت أقدر على هذا. إذا شو معنى السؤال هذا كله؟ مو بكثير ردك، عرفتك مشان أقول له تعال. لك أنا أعطيتك الرد من ثمك يا مسكين. ظهر منه يا حبيبي. الله يهديك. الله يهديك. شو؟ الله يهديك لأنه لو أنت هذا الشيخ بده يقول لك لو كذا شاب تطلع شو بده وانتهى. ليش جرح في هالإنسان هذا وبهدره وعذره وحط من قيمته في نيته إنه وفي علمه كذا؟ فليش هو عم يقول من ساعة انه ما منقكم انه هذا عمله نفاق او مخليها لرب العالمين؟ ليش ما خليتها لرب العالمين؟ تمام هيك يعني. هو بارك الله فيك. هذا هو سؤالي. مو اول تبريك هي. ليش ما اوكلتها الى الله سبحانه والعالمين ونحن واجبنا نقول هذا حديث طيب عجبك يا اخي؟ من فمك اذينك. مو اخذنا الجواب. شو ما شعر كل الناس كل الناس فهموا انه اخذت الجواب. قلت لك انا بقول بتحكاتك ايوه ايوه ها. والدليل عكس